بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان حا قال: وحدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا جرير عن مسلم الملائي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق. ما للعبد أن يعطي ويتصدق، أي من مال سيده الذي جعل له التصرف فيه، فإن للعبد أن يتصدق بإذن سيده، وله أن يدعو أو يطعم بناء على ما يمكنه منه سيده، وذلك بأن يكون مثلا له بيت وله أهل وله طعام من سيده، فيدعو أحدا أن يأتي إلى محله وإلى منزله، أو أنه يتصدق على أحد، ولكن ذلك بإذن من سيده. فللعبد ذلك. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة المملوك، كان يجيب دعوة المملوك، يعني إذا دعاه لتناول طعام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوته، وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد كان أكمل الناس أخلاقا، وقد وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والتصدق والإطعام إنما هو في الشيء المأذون له فيه، وإلا فإن العبد يعني ماله الذي بيده لسيده هو ما بيده لسيده، والعبد لا يملك، ولكنه إذا فوض إليه التصرف في شيء فله التصرف فيه بناء على إذن سيده. نعم. قال: حدثنا محمد بن الصباح. هو صدوق أخرج حديثه أبو داود بن ماجه. نعم. عن سفيان. هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. ها قال: وحدثنا عمرو بن رافع. وهو ثقة أخرج ابن ماجه. نعم. عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مسلم الملائي. وهو ضعيف رجل. نعم. الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف، لكن معناه صحيح من جهة أن العبد إذا فوض إليه التصدق أو فوض إليه الإحسان أو دعوة أحد، يعني فينفق ويعطي من الشيء الذي جعل في يده وفوض إليه التصرف فيه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنهما أنه قال: كان مولاي يعطيني الشيء فأطعم منه فمنعني أو قال فضربني، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله فقلت: لا أنتهي أو لا أدعه، فقال: الأجر بينكما. ثم ذكر هذا الحديث عن عمير مولى أبي اللحم أن مولاه أي سيده كان يعطيه الشيء فكان يطعم منه ويتصدق، فمنعه من ذلك، يعني سيده. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أدعه، يعني لا أدع العطاء من الشيء الذي يكون بيدي يعني والذي يعني أعطى إياه ليخصني، فأنا أطعم منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيده الأجر بينكما، يعني كما أنه مأجور على مباشرته للإنفاق والإطعام، فأنت أيضا مأجور على إعطائه وتمكينه من ذلك الشيء الذي تصدق منه وأحسن منه، بحيث أن سيده أعطاه ليستفيد بنفسه، فهو أراد أن يستفيد غيره معه، فيكون الأجر بينهما، بمعنى أن هذا مأجور الذي هو العبد لمباشرته الإنفاق والإحسان، والسيد مأجور لكونه المالك لهذا الشيء والذي أعطاه إياه ليستفيد منه. فإذا أفاد غيره فإن هذه الإفادة للغير يستفيد منها العبد المباشر للإنفاق والإطعام، والسيد الذي مكنه من هذا المال الذي تصدق منه وأحسن منه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن زيد وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنه أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. وأبي اللحم هذا لقب يعني لمولاه اشتهر بهذا اللقب، يعني آب اللحم يعني كان يعني لا يشتهي اللحم أو لا يريد اللحم فلقب بآب اللحم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار حاء قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس جعفر بن أبي إياس قال سمعت عباد بن شرحبيل رجل سمعت عباد بن شرحبيل رجلا رجلا رجل من بني غبر، يعني رجل يعني لعلهم يعني يصير أي هو رجل فيكون على القطع، وإلا فإن حقا أن يكون رجلا، يعني سمعت فلان رجلا، ولكن رجل صحيح يعني الرفع والنصب، فإذا جاء بالرفع المقصود يعني هو رجل يعني خبر لمبتدأ محذوف. رجل من بني غبر قال أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا أو ساغبا، ولا علمته إذ كان جاهلا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. ثم ذكر باب ما باب الرجل إذا مر بماشية قوم أو حائط هل يصيب منه، هل يصيب منه يعني هل يصيب من الحليب الذي في الماشية ومن الثمر الذي في الحائط، هل له ذلك أو ليس له ذلك. الأحاديث وردت في أن الإنسان إذا كان مضطرا وكان محتاجا للاستفادة من ثمر نخل أو من حليب غنم أو إبل، فإن له أن يأخذ ما يعني يضطر إليه، ما تدعوه حاجته إليه، لكن لا يأخذ معه شيئا يصطحبه معه ويحمله معه، وإنما يأخذ الشيء الذي يقضي به حاجته ويسد به رمقه. وهذا إنما يكون على حسب حاجته واضطراره، أما أن يكون أن يتفكى وأن يكون ليس بحاجة ولكنه يريد أن يتفكى وأن يتمتع وأن يتنعم يعني بهذا الشيء الذي يراه، فليس له ذلك. لكن المحتاج له أن يأخذ أو أن يحلب من المواشي إذا كان مضطرا إلى ذلك، وكذلك أيضا له أن يأخذ من الثمر يعني ما يسد به يعني أوده وحاجته له ذلك. وأما كونه غير محتاج ويريد أن يتفكه ويتنعم ويتلذذ وهو غير محتاج إلى ذلك فليس له ذلك. وكذلك أيضا ليس له أن يأخذ شيئا معه، يعني إذا كان مضطرا فيقضي حاجته التي اضطر إليها، ولكنه لا يأخذ معه شيئا يصطحبه معه ويستفيد منه بعد ذلك. ثم ذكر هذا الحديث أن هذا الرجل جاء إلى يعني حائط يعني في المدينة، فيعني أخذ منه يعني سنبلا يعني فركه وأكله، وأخذ منه معه بثوبه، فجاء صاحب البستان ويعني ضربه أو وأخذ ثوبه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمته إذ كان جاهلا، ولا أطعمته إذ كان جائعا ساغبا. ثم إنه أمره برد ثوبه إليه، أمره برد ثوبه إليه وأعطاه وسقا أو نصف وسق، أو أمر له بوسق أو نصف وسق، والوسق هو 60 صاعا. فهذا يدل على أن المحتاج إذا كان محتاجا ودعته الضرورة فإنه يأخذ ما يسد به جوعه إذا كان جائعا، ولكن لا يأخذ معه شيئا، لا يأخذ معه شيئا في ثوبه ولا في غير ثوبه. نعم. قال عباد بن شرحبيل: أصابنا عام مخمصة، يعني جوع، يعني أصابنا عام مخمصة يعني جوع، يعني شدة الجوع. نعم. والمخمصة من من من من من خموص البطن ويعني خلوه، كما جاء في الحديث بالنسبة للطير، قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا يعني خالية البطون، وتروح بطانا يعني ممتلئة البطون، ممتلئة البطون. والقرآن: فما اضطر في مخمصة، يعني الذي شدة جوع وشدة مسغبة. نعم. فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها، فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي. يعني هذا زرع، يعني أخذ منه أكل منه وحمل منه، لأنه جعل في كسائه يعني شيء زايد على ما أكله. فنعم. وهذا بالنسبة للمضطر يجوز زيادة على الأكل. إيه، فيه زيادة على الأكل اللي حمل في ثوبه. للمضطر هل يجوز؟ لا أبدا، ليس الإنسان أن يأخذ شيء، يعني إنما يأخذ على يعني ما يسد به، لكن دون أن يحمل شيئا. نعم. فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا، ولا علمته إذ كان جاهلا. فأمر، يعني ما نبهته ولا تكلمت معه بكلام طيب، ويعني حصل منك كلام معه يعني تقول أن مثل هذا لا يصلح، وإنما كون ضربه وكون أخذ ثوبه فجمع له بين المصيبتين، كونه ضربه وكونه أخذ ثوبه الذي فيه الطعام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابة بن سوار. شبابة بن سوار، أبو بكر بن شيبة ثقة أصحاب الكتب للترمذي، وشباب بن سوار ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال: وحدثنا محمد بن بشار، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ومحمد بن الوليد، وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. عن محمد بن جعفر، وهو غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة، شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس وهو بن أبي وحشية ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عباد بن شرحبيل أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. يقول إن أكل منه وهو عليه أن يستمر في سيره ويعلم أنه لن يصل إلى مكان فيه طعام إلا بعد وقت طويل فأخذ معه احتياطا. ليس للإنسان أن يأخذ يعني شيئا زائدا على حاجته، اللهم إلا إذا علم بأن المسافة طويلة، ثم أيضا لو علم بأن المسافة طويلة يمكن أن يحصل في الطريق شيء، يمكن أن يحصل في الطريق شيء، يحصل غنم أو يحصل أحد يعطيه. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء أنه لا يتخذ خبنة، يعني كما سيأتي في الحديث أنه لا يأخذ شيئا وإنما يأكل على قدر حاجته ولا يأخذ شيئا. يقول إذا كنت في البر فرأيت إبلا فاشتهيت أن أحلب منها فأشرب، هل يجوز لي مع العلم بأن صاحبها غير موجود؟ إذا كنت غير مضطر إلى ذلك لا تفعل، وإن كنت مضطرا فافعل، إلا أن يكون صاحبها موجود ويأذلك، فأنت سواء كنت محتاج مضطر أو غير مضطر. قال حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابن أبي الحكم الغفاري قال حدثتني جدتي عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أنه قال كنت وأنا غلام أرمي نخلنا أو قال نخل الأنصار، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام، وقال ابن كاسب فقال يا بني لم ترمي النخل؟ قال قلت آكل. قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسافلها. قال ثم مسح رأسي وقال اللهم أشبع بطنه. ثم ذكر هذا الحديث يعني عن هذا الرجل من هذا الغلام أنه كان يعني يأتي إلى يعني حائط الأنصار، حائطهم يعني لعله المقصود بحائط الأنصار أنه ليس لهم وإنما على اعتبار أنه من الأنصار، ولهذا اللفظ الآخر قال الأنصار، فكان يرميه يعني بالحجارة حتى يتساقط يعني ثمر ليأكل. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإخبار بأنه فعل هذا الفعل أنه كان يرمي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لآكل فقال كل مما يتساقط يعني من غير أن ترمي، يعني الشيء الذي يتحات من الثمر خذه، وهذا على حسب العادة والعرف، إذا كان يعني أهل النخل وأهل البستان يعني يسمحون بمثل هذا في العادة، لأن الذي يتساقط من نخلهم هو لهم فهو مثل الذي في النخل، لكنه ليس مثل الذي في النخل، لأن الذي في النخل يعني يبقى والناس يأتون إليه، وأما هذا إن لم يؤخذ فإنه سيفسد، إن لم يؤخذ فإنه يعني عرضة للفساد، فإذا يعني على حسب ما اعتاده الناس إذا كانوا يسمحون بمثل ذلك فإن له أن يأخذ. والرسول عليه الصلاة والسلام أرشده بأن يأخذ مما يتحات ولا يرمي النخل، لأن رمي النخل يفسد يعني يفسد شيئا من الثمر الذي تصيبه الحجارة، إذا رمى العذق والقنو المعلق في النخل فإنه يتأثر ويعني وقد يسقط شيئا لم يكن مستويا يعني بسبب يعني هذا الرمي بالحصى. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يأخذ مما يتحات بنفسه دون أن يكون مرميا بالحجارة أو دون أن يرميه بالحجارة، ثم مسح على رأسه وقال اللهم أشبع بطنه، اللهم أشبع بطنه. والحديث في إسناده ضعف من جهة يعني بأن في بعض رواته من هم مجهولون، ولكنه كما عرفنا عند الحاجة وعند الضرورة لا بأس بذلك، أما بدون ضرورة فليس للإنسان أن يقدم على استعمال مال الغير إلا بإذنه. قال حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب، وهو صدوق أخرج له خالف قال أفعال عباد بن ماجه، عن معتمر بن سليمان ثقة أخرج أصحاب كتب، عن ابن أبي الحكم الغفاري وهو مستور أخرج أبو داود بن ماجه، عن جدته وهي لم أجدها، عن عمي أبيها رافع بن عمرو الغفاري أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي بن ماجه. يقول السائل: المضطر إذا وجد صاحب البستان واستأذنه ولم يأذن له بالأكل، فهل له أن يقتصب من ثماره ويأخذ بالقوة؟ والله إذا كان أنها إذا كان أنها يعني مضطر يعني كما يضطر للميتة يعني فله ذلك، لكن مثل هذا في الغالب أنه يعني لا يمنع، أو صاحب البستان لا يمنعه يعني حيث يكون مضطرا ويرى عليه أثر الاضطرار. أما الإنسان يتفكه ويريد أن يأخذ شيئا وهو غير مضطر إليه فليس له ذلك. إذا كان اضطر إليه كما يضطر إلى الميتة وأنه لا يمنع على الهلك فله ذلك، لكن مثل هذا في الغالب لا يمنع. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرار، فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مريت براعي يعني بماشية فنادي راعيها ثلاث مرات، يعني قد يكون الراعي أنها يعني مختفي يعني وراء بعض الدواب أو وراء بعض الشجر، فيناديه ليستأذنه، يعني يناديه ليصل إلى صاحب الحق فيستأذن، فإن لم يعني هذا فإنه يأخذ أو يحلب منها غير مفسد، يعني على قدر حاجته، على قدر حاجته وعلى قدر ضرورته، فيأخذ غير مفسد، يعني أنه يأخذ شيئا يحتاجه ولا يفسد على صاحب الغنم بأن يضيع شيئا منها، أو أنه يأخذ يعني شيئا من ذلك، أو أنه يحلبه ويضيعه فيفسده على صاحبه، وإنما يأخذ لضرورته وحاجته. فهو أولا يعني يبحث عن صاحبها، فإذا تحقق أنه غير موجود وكان مضطرا فإنه يأخذ على قدر حاجته ولا يضيع شيئا أو يحلب شيئا زايد ثم يتلفه، وإنما يحلب على قدر حاجته فقط دون زيادة يفسدها ويتلفها على نفسه وعلى صاحبها. وكذلك إذا مر بحائط فإنه ينادي ثلاثا، فإن وجد الصاحب وإلا أخذ حاجته وأكل ما هو مضطر إليه دون أن يفسد، يعني بأن يضيع على صاحب الحق شيئا بسبب أكله، بأن يكون أخذ شيئا كثيرا ثم أكل منه وتركه. وكذلك حمل لو حمله ليس له أن يأخذ شيئا زائدا على قدر ضرورته، لا يحمله ولا يتركه في مكانه، لأن أخذه من مكانه وعدم الاستفادة منه سبب لفساده وسبب لعدم الاستفادة منه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة، عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب كتب، عن الجريري وهو سعيد بن إياس ثقة أخرج أصحاب كتب، عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة ثقة أخرج أصحاب كتب، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن أبي سعيد. نعم. يقول: إذا كانت الأشجار في غير حرز ولا حيطان لها، كأن تكون في الطريق متفرقة، أو كانت هذه الأشجار مما غرزتها الحكومة فأثمرت، فهل آكل منها دون اضطرار؟ إذا كان لها مالك ولو لم يكن عليها حائط، إذا كان لها مالك، لأن بعض النخل يعني لا يكون عليه حيطان، يعني يكون أشياء لعدد من الناس، هذا له نخلة وهذا له نخلة وهذا له نخلات وهذا له نخلات، وليس لها عليها حائط، هكذا يوجد في بعض البلدان، ولكن ليس للإنسان أنه يأتي أو يأخذ شيئا منها لكونه ليس عليها حائط، لكونه ليس عليها حائط ما دام أنه يعرف أنها مملوكة. وأما الشيء الذي يعني للدولة مثلا في الطريق أو في في نفس البلد، وشجر نخل في وسط الطريق، فهذا يرجع فيه إلى الجهة المسؤولة عنه، إذا كانت أنها تركته لمن يريده فإنه يأخذ منه دون أن يفسد ودون أن يضيعه على غيره، وإن كان لا يؤذن ليس مأذونا فيه، وإنما هم يجذونه ويقسمونه ويتصرفون فيه أو يصرفونه في أمور معينة، هذا يرجع إلى معرفة ما عند الجهة المسؤولة، فإن كانت قد أذنت وسبلت لمن أراد أن يأخذ فله أن يأخذ، سواء كان يعني مضطرا أو غير مضطر. وأما إذا كان ليس كذلك فإنه لا يقدم عليه إلا بأن يعلم بأنه مأذون له فيه. يقول: عندنا بعد أن ينتهي موسم قطف الزيتون نذهب لجمع ما تبقى على الشجر من الحب دون إذن من أصحاب الشجر، علما أنهم لن يعودوا لقطفه مرة أخرى. إذا كان هذا معروف عنهم أنهم تركوه وأنهم لا رغبة لهم فيه، وأن من يعني أخذه فإنه له أن يأخذه، فإنه لا بأس بذلك. أما إذا كان أنهم يعني سيأتون إليه أو أنه تركوا شيئا لم يستوي من أجل أن يحصل له الاستواء والنضج، فليس لأحد أن يقدم عليه. يقول: إذا مر قوم كثير على بستان وهم في مخمصة، فلو أكلوا من البستان لتضرر صاحب البستان، فهل يجوز لهم الحالة هذه الأكل؟ والله إذا كانوا مضطرين لهم أن يأكلوا، إذا كانوا مضطرين ولم يستطيعوا أن يحصلوا عن طريق الشراء فلهم أن يأكلوا من أجل أن يسدوا جوعتهم. قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب وأيوب بن حسان الواسطي وعلي بن سلمة قالوا: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل، يعني حيث يكون مضطرا ومحتاجا، ولا يتخذ خبنة، يعني يحمل معه شيئا، يعني بثوبه، يعني خبنة يعني بحيث يثني أو يثنى يعني الثوب فيوضع فيه يعني شيئا من الثمر. المعنى أنه لا يحمل شيئا وإنما يأكل يعني في بطنه على قدر حاجته، ولا يتخذ شيئا يحمله في ثوبه ولا في غير ثوبه، لا في ثوبه ولا في غير ثوبه. فهذا مثل ما تقدم في بعض الأحاديث يعني في هذا المعنى. نعم. قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب هو قال صدوق ربما وهم أخرج له ابن ماجة، وأيوب بن حسان الواسطي وهو صدوق أخرج له ابن ماجة. نعم. وعلي بن سلمة وهو صدوق أخرج له ابن ماجة. نعم. عن يحيى بن سليم الطائفي وهو صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله بن عمر هو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان مضطر ولم يجد في الغنم حليبا فهل له أن يذبح؟ لا ليس له أن يذبح, ليس له أن يذبح, لكن إذا وجد يعني إذا وجد ميتة فإنه يأكل من الميتة ولا يذبح يعني نصيب الناس. لكن إذا كان أنها إن لم يذبح يعني ليس أمامه إلا الهلاك وهذا فإنه يذبح, ولكن يتحمل يعني قيمة هذه الذبيحة لصاحبها, يتحمل قيمة هذه الذبيحة لصاحبها إن كان معه نقود وحصله وأعطاه, وإلا فإنه يبقيها في ذمته أو تكون دينا عليه في ذمته إلا أن يأذن له ويقره ويسامحه في ذلك. وأما هذا فيقول إذا كنت في أرض مهلكة وأنا في سيارتي ونفد البنزين والمحطات بعيدة جدا وإذا مشيت أعلم أني سوف أهلك, فهل لي أن آخذ بنزين من السيارات المارة غصبا؟ ليس لك أن تأخذ غصبا, لكن أنت لا شك أنهم إذا عرفوك أنك في مخمص في مهلكة لن يتركوك, مثل ما أنت لو حصل لأحد من الناس هل ستكون بهذه المنزلة التي ما تعطي الناس إلا أن يعني يأخذ منك بالقوة, عامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك به. فكما أنك عندما يحتاج الناس إليك, وهذا شيء ما أظنه يعني يصير, يعني الإنسان يعني يؤدي إلى الهلاك والناس لا يساعدونه مع وجود البنزين عندهم, أما إذا كان ما عندهم شيء إلا هم أنفسهم يكفيهم ما يكفيهم فإذا هم وإياه على حد سواء. لكن إذا كان عندهم فائض وعندهم شيء يكفيهم وزيادة فإن عليهم أن يعطوه. ونتصور مثل هذا يعني بعيد أنه يقع مثل هذا الفرض, هذا يعني فرض وليس يعني واقعا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قام فقال لا يحتلبن أحدكم ماشية رجل بغير إذنه, أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه, فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم, فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه. ثم ذكر باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها. النهي أن يصيب منها شيئا أي المواشي من حليبها إلا بإذن صاحبها, إلا بإذن صاحبها, هذا إذا كان موجودا, إذا كان موجودا فإنه يستأذن, وإن كان غير موجود الإنسان مضطر وإذا لم يفعل يعني يصيبه الهلاك ويصيبه الضرر فله ذلك كما جاء في الأحاديث, لكنه إذا كان موجودا فإنه يستأذنه, فإنه يستأذنه. ثم بين عليه الصلاة والسلام وضرب المثل بأن هذه الضروع التي فيها الحليب هي غذاء وهي طعام أهل تلك المواشي, وأن الواحد منكم لو كان عنده خزانة وفيها طعامه ويعني ما يحتاج إليه فجاء أحد وكسر باب تلك المكان الذي فيه طعامه وشراب طعامه ويعني وما يملكه وأخذ ما فيه, فإن ذلك لا يعجبه لأنه ضيع عليه طعامه, فكذلك أيضا طعام غيره, طعام غيره الذي هو ما في هذه الضروع, لأن ما في هذه الضروع هو غذاؤهم غذاء أهلها, كما أن في ما في الحجر والبيوت من الأموال هي يعني مختصة بأهلها, فلا يقدم أحد على أن يكسر الباب ويأخذ مما فيه, فكذلك لا يقدم الإنسان على أن يأخذ من الضروع إلا بإذن صاحبها, إلا بإذن صاحبها. لكن عرفنا أن المضطر الذي إذا لم يحصل منه أو يحصل له الاستفادة من هذه الضروع أن ذلك يؤدي به إلى الهلاك فإن ذلك سائغ كما مر في الأحاديث السابقة. لا يحتلبن أحدكم ماشية رجل بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه؟ نعم، يعني هذا هو المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين لهم خزائن ولهم حجر فيها طعامهم، فإذا كسر ذلك الباب باب الحجرة وأخذ ما فيها وانتثل طعامه وأخذ منه ما أخذ وترك ما ترك، فإن هذا من جنس الضروع التي فيها الحليب، فإن تلك غذاؤهم وتلك طعامهم، فالذي يأخذها بغير إذنهم كالذي يأخذ من المشربة التي هي المكان الذي فيه مكان مرتفع فيه الطعام ويخزن فيه الطعام، فهذا مثله، فهذا من باب ضرب المثال وتقريب الشيء بما يعني يعرفه الناس وبما يدركه الناس. فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم. نعم، يعني ضروع مواشيهم فيها هي خزانتهم، كما أن الحجرة خزانة صاحب الطعام من البر والتمر، هذه هؤلاء ضروع مواشيهم خزائن، فلا تكسر تلك الخزائن إلا بإذنهم، أو لا يؤخذ من تلك الخزائن إلا بإذنهم، لكن عرفنا أن هذا في غير حال الضرورة. نعم، التي يحصل معها الهلاك. فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه. قال حدثنا محمد بن رمح ثقة أخرج حديث مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن عبد الله بن عمر. قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال حدثنا عمر بن علي عن حجاج عن سليط بن عبد الله الطهوي عن ذهيل بن عوف بن شماخ الطهوي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مسرورة بعضاه الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد الله أيسركم إذا رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا قالوا لا قال فإن هذا كذلك قلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديث الذي قبله، يعني في أن الإنسان لا يقدم على يعني الحليب الذي في المواشي إلا إذا كان مضطرا، وأنه إذا كان غير مضطر يعني فالأمر يحتاج إلى الاستئذان من صاحبه إذا كان موجودا، وكذلك أيضا بيان أن تلك الذي في تلك الضروع إنما هو يعني طعام لأهل تلك الإبل، كما أن طعامكم في مزاودكم ويعني في شيء لتحملونه في معكم لا ولا يعجبكم أن يأتي أحد ويأخذ ما في مزاودكم من المزاد ومن الطعام، فكذلك لا تأخذوا ما في ضروع تلك الإبل التي هي لأناس هي طعامهم. فسألوه يعني فقال يعني إذا أنهم يعني عند الضرورة أو عند الحاجة أنهم يأكلون ولا يأخذون ويشربون ولا يتزودون، يعني أنهم يسدون رمقهم دون أن يأخذوا شيئا يحملونه، فهو مثل الذي قبله وفي إسناده ضعف، ولكنه من حيث المعنى يعني يشهد له ما تقدم من كون الإنسان يأخذ ولا يحمل، ومن كون تلك الخزائن أن تلك الضروع هي خزائن أطعمة لأهلها، كما أن المشربة وكما أن المزاود التي معهم وفيها طعامهم يعني لا يعجبهم أحد أن يأتي إليها ويأخذ ما فيها، فكذلك هذه الضروع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مصرورة بعضاه الشجر. يعني كلمة بعضاه الشجر يعني رأوا الإبل بالعضاه، يعني أنها بالشجر، أنها يعني عند الشجر أو أنها ترعى من الشجر. ومصرورة فسر بأنها ربطت يعني ضروعها، مصرورة أنها ربطت ضروعها يعني، وهذا إذا تم، وهذا قال إنه جار عند العرب، وهذا إذا كان يعني حاصلا فهذا من باب أولى ألا يقدم عليها إلا للضرورة، ما دام أن أصحابها عملوا لها رباط يعني أو عملوا لها شيء يعني يغلف به ضروعها بحيث لا يصل إليها أحد، إما تصر الضروع نفسها أو المحلات التي يخرج منها الحليب، أو أنها يعمل شيء يحجب تلك الضروع عن الناس بحيث يعني لا تكون بارزة لهم. فإذا كان هذا موجودا فهذا من باب أولى ألا تقرب وألا يتوصل إليها إلا للضرورة التي لا بد منها. نعم. والعضاة هي الشجر الكبار، العضاة هي الشجر الكبار. نعم. فثبنا إليها، يعني ثبنا كأن معناه أنه رجعوا إليها، يعني كأنها في جهة يعني هذا، لأن الثوب هو الرجوع. نعم. فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال: إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين، هو قوتهم ويمنهم بعد الله. يمنهم يعني ما فيه غذاءهم وما فيه نفعهم يعني بعد الله، يعني بعد حفظ الله لهم، يعني الله يعني أن الله عز وجل هو الذي جعل لهم هذه الأسباب التي فيها غذاءهم، يعني فالله عز وجل جعل هذا غذاءهم وجعله في هذه الأسباب، فهي فيها غذاءهم وفيها يمنهم. أيسركم إذا رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به، أترون ذلك عدلا؟ قالوا: لا. قال: فإن هذا كذلك. قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: كل ولا تحمل واشرب. يعني معنى مضطر، إذا احتجنا يعني مضطرين. نعم. فهذا كل ولا تحمل مثل لا تتخذ خبنة، ومثل يعني ما تقدم من الحديث بهذا المعنى. قال: حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور، هو صدوق أبو داود النسائي بن ماجه، عن عمر بن علي، وهو ثقه أصحاب الكتب. نعم. عن حجاج، وهو بن منهال. حجاج. نعم. بن أرطاه. حجاج بن أرطاه. حجاج بن أرطاه بن منهال يعني في طبقة متأخرة. نعم. وهو صدوق كثير الأوهام والتدليس، كثير الخطأ، كثير الخطأ والتدليس. قال البخاري في المفرد. نعم. مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سليط بن عبد الله الطهاوي، وهو مجهول، خرج ابن ماجه. عن ذهيل بن عوف بن شماخ، ايش باقي اسمه؟ ها؟ الطهاوي. الطهاوي. الطهاوي ولا الطهاوي؟ ضبطه بالفتح والحافظ ضبطه بالفتح وانتقدوه، يعني فتحتين. اي هكذا ذكر، لكن قالوا ان الصحيح بالضم. طيب. سليط بن عبد الله، مش هذا يصير في خطأ؟ نعم، يصير في خطأ في التقريب، غير هذه المسألة. هذه المسألة أنا شفتها، لكن الآن نتنبه للرمز. قال: سليط بن عبد الله الطهوي بفتحتين، مجهول من السادسة. قال: دال سين. هو في غيره آخر، سليط بن عبد الله بن يسار، في طهوي أيضا؟ لا طهوي؟ لا. أنا أذكره عندي في النسخة. سليط كم في واحد؟ اثنين. سليط سليط بالفتح ثلاثة وبالتصغير لا ما في التصغير كلها سليط قال بفتح أوله وكسر اللام سليط ثلاثة أولهم سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري المدني مقبول دال سين وسليط بن عبد الله الطهاوي بفتحتين دال سين وعندنا عبد الله إيه نعم إذن هو هذا الرمز خطأ لا بس نعم يمكننا رمز خطأ ما أدري هل يعني رمز بدل رمز أو سقوط رمز ما هذا يمكن أنه يرجع إلى يعني هو الآن موجود يعني عند ابن ماجه يعني هذا الحديث ويمكن أيضا أن يعرف عن طريق ترجمة في تهذيب الكمال لأنه في آخر كل ترجمة يذكر من خرج له من أصحاب الكتب ويذكرهم بالحروف لا بالرموز يعني بالكلمات يعني في القرى وله أبو داود والترمذي والنسائي أو وله فلان وفلان وهذه ميزة كتاب تهذيب الكمال أن فيه التصريح بالأسماء ويكون في آخر كل ترجمة في آخر كل ترجمة وبالتصريح بالأسماء دون الرموز لكن هذا الحديث هو موجود عند ابن ماجه فهو إما أن يكون رمزا بدل رمز يعني بدل السين القاف بدل جبك ناسين أو أنه يضاف إلى الرمزين الموجودين في ترجمة الذي بعد ذهيل ابن عوف ابن شماخ الطهاوي الطهاوي يقول حافظ الطهاوي بضم المهملة وفتح الهاء في ترجمته في ترجمة هذا الشيخ اي نعم وذاك قال بفتحتين بفتحتين وهذا مع أنه في الغالب أن يكون من مدام راوي يروي عن راوي أن يكون النسبة واحدة أقول في الغالب أن نسبتهم واحدة صحيح بعد إما أن يكون الصواب بالفتحتين أو بضم الطاء وفتح الهاء محتمل هذا يحتاج إلى يعني معرفة ذلك من غير كلام ابن حجر أو من كلامه في مكان آخر وكذلك أيضا برجوع الأنساب كتب الأنساب يعني عند المادة هذه طهوي أو طهوي هذا كتاب التقريب مجموع إليه الكاشف ومراتب المدلسين لابن حجر وشرح العلل لابن رجب وكواكب النيرات ورواة المراسيل لأبي زرعة اعتنى به حسان عبد المنان وقدم له محمد إبراهيم الشقرة في ترجمة سليط بن عبد الله الطهوي بفتحتين مجهول أخرج له ابن ماجه فقط رمز له بقاف فقط إيه؟ وهناك ذكر من اثنين غير أبو الأشبال حط دال سين ثم قال الاستدراكات صوابه الطهوي بضم الطاء كما عن السمعاني السمعاني يعني انتهى إيه هذا هو استدراكات إيه؟ تهذيب الكمال كذلك رمز له بقاف مكتب الجيبية رمز له تهذيب الكمال أيضا يذكر بالآخر روى له ابن ماجه حديثا واحدا هذا قد ذكرناه في ترجمة ذهيل بن عوف إذن هذا صار ابن ماجه وحده صحيح روى له ابن ماجه صحيح صار الطهوي وأيضا حديث واحد أين؟ يعني ما يتكرر هذا الاسم ولا أدري أيضا شيخه يتكرر ولا لا وش قال رمز الهيش قاف قاف بس نعم أجل هو يعني هو وشيخه ليس لهم إلا هذا الحديث في الكتب في كتب في الكتب الستة عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: باب اتخاذ الماشية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتخذي غنما فإن فيها بركة. ثم قال اتخاذ الماشية، يعني كل إنسان يعني يكون من أصحاب الماشية، بحيث يعني يجمع الماشية، أو يعني يكون ممن يعتني بالماشية، أو يشتغل بالماشية ويكون عنده شيء من الغنم وكذلك يعني الإبل. ثم أورد هذا الحديث عن أم هاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وش قال عن أم هاني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتخذي غنما فإن فيها بركة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها: اتخذي غنما، يعني هذا إرشاد إلى اتخاذ الغنم، وكل إنسان يصاحب غنم. قال: إن فيها بركة، إن فيها بركة، وهذا يدل على فضلي على اتخاذ الغنم، وأن فيه بركة وأن فيه خير يعني لصاحبه، وأيضا يعني فيها السكينة يعني أهلها، ولهذا ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم كما سبق أن مر بنا في بعض الأحاديث. فأهل الغنم يعني يكون معهم السكينة ومعهم الهدوء، وأيضا يعني فيها بركة من ناحية كونها يكثر نسلها، ويعني يكثر يعني فروعها وإنتاجها، فيكون في ذلك بركة، يعني من ناحية كونها تكثر بكثرة يعني ولادتها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم هانئ. أم هانئ رضي الله عنها أخرجها أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه يرفعه قال: الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصب. والخيل والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل خيل إلى يوم القيامة. قد جاء في كثير من الروايات: والخيل، الخيل معقود في نواصيها الخير، يعني تقديم الخير أو تأخيرها، يعني هنا تقديم الخير، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. وهذا يدل على أن هذه الثلاثة يعني موصوفة بهذه الصفات، فالإبل عز لأهلها لأنها من أنفس الأموال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي يوم خيبر: فإن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأنها أنفس الأموال، يعني الإبل يعني هي أنفس الأموال، لأنها هي التي يركبها الناس وينتقلون عليها من بلد إلى بلد، ويحملون عليها الأثقال، وتحمل الأثقال إلى المكان الذي يعني يريدون. يعني أهلها يعني لهم عز ولهم رفعة ولهم مكانة، لكنه أيضا قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن يكون عندهم شيء من الطباع التي هي غير طيبة، وهي الجفا والغلظة، لأن بخلاف الغنم فإن أهلها يكون معهم السكينة ومعهم الهدوء، فيكون ذلك العز يعني بمعنى أن عندهم أنفس الأموال، ولأنهم يعني لهم مكانة عند الناس لأنهم عندهم أنفس الأموال. والغنم بركة، يعني فيها البركة كما سبق في الحديث السابق عن أم هاني، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني معنى لأنها هي عدة الجهاد في سبيل الله، وهي المركوب للجهاد في سبيل الله، فهي معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله. وهذا يدل والأمر كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر بأن الخيول ستستعمل في آخر الزمان، وأن الناس سيركبون الخيل ويجاهدون على الخيل، وقد صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يقع ولا بد وأن يوجد. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن إدريس، هو الأودي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حسين بن عبد الرحمن، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عامر، وهو الشعبي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عروة البارقي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. يرفعه، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة يرفعه هذه تدل على إضافته للرسول عليه الصلاة والسلام، مثل قوله سمعته، أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قال يرفعه يعني معناه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع، وما يضاف إلى الصحابي يقال له موقوف، وما يضاف إلى التابع ومن دونه يقال له مقطوع، يقال له مقطوع. فالمتن الذي انتهى سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع، والمتن الذي انتهى سنده إلى الصحابي يقال له موقوف، والمتن الذي انتهى إسناده إلى تابعي أو من دونه يقال له مقطوع. ولعل كلمة يرفعه هذه التي يتابها في بعض الأسانيد مثل هذا الإسناد، لأن الراوي عنه ما ضبط الصيغة التي قالها، هو يعرف أنها ضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدري هل قال قال رسول الله، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال كلمة يرفعه فإنها تؤدي هذه المعاني كلها، تؤدي هذه المعاني كلها. لعل هذا هو السبب الذي جعلهم يعبرون بكلمة يرفعه. نعم. قال حدثنا عصمة بن الفضل النيسابوري ومحمد بن فراس أبو هريرة الصيرفي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا زربي إمام مسجد هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشاة من دواب الجنة. ثم ذكر هذا الحديث، الشاة من دواب الجنة، يعني أن الغنم من دواب الجنة. وقد ورد فيه هذا الحديث الذي فيه ضعف وفيه زربي، والشيخ ناصر حسنه وصححه لشواهده. وأما هذا الإسناد فإن فيه رجل ضعيف، يعني لا يعني تقوم الحجة بروايته بدون ما يقويها. نعم. قال حدثنا عصمة بن الفضل النيسابوري، هو ثقة أخرج له النسائي وابن ماجه. نعم. ومحمد بن فراس أبو هريرة الصيرفي، وهو صدوق رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن حرمي بن عمارة، وهو صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن زربي، وهو ضعيف رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن سيرين. نعم. عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن عروة عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم، وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج، وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى. ثم ذكر حديثا ضعيفا جدا، بل يعني ذكر أنه موضوع، لأن في رواته من هو متهم بالكذب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأغنياء باتخاذ الغنم والفقراء باتخاذ الدجاج، وأن الأغنياء إذا اتخذ الدجاج أذن الله بخرابي أذن الله بهلاك القرى، بهلاك القرى، يعني أن الأغنياء إذا يعني جاءوا إلى نصيب الفقراء والشيء الذي هو من اختصاص الفقراء فإن هذا يعني أذان للهلاك. ولكن الحديث غير صحيح، بل منهم من قال إنه موضوع. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عثمان بن عبد الرحمن، وهو صدوق أكثر من الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك. نعم. وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن علي بن عروة، نعم،